كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءة عليه قال أخبرنا عوض الكريم الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن محجوب قال أخبرنا أحمد بن محجوب الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن أحمد العميري الشباسي قال أخبرنا محمد بن محمد الأمير الكبير إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى الليثي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال المزابنة والمحاقلة. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وبه قال مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. قوله رحمه الله عن داود ابن الحصين، تقدم أن الحصين لم يأتي في الموطأ إلا بالضم مصغرا، فليس فيه حصين بفتح حائه، ولا يعرف هذا في أسماء الرواة إلا في أبي حصين الأسدي واسمه عثمان بن عاصم الكوفي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وليس في الرواة بالضاد المعجمة حضين سوى حضين بن المنذر أحد التابعين، ومن كان من ذريته كمحمد بن حضين بن المنذر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك. قوله رحمه الله عن ابن شهاب، لا تقع هذه الكنية في الموطأ إلا كان المراد بها هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وغالبا يكون هو المقصود بهذه الكنية ولو في خارج الموطأ. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو يعدد منها ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على ذلك التسمية فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك بيعا، ولكنه المقاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ مما لصاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. وبه قال مالك: من ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء نسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا ذرع كل قميص كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: له الجلود من جلود البقر أو الإبل، أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل: عنده حب البان، أعصر حبك هذا، فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي. فهذا كله أو ما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا يجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل: له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر، أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط بخبط مثل خبطه، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة، جامع بيع الثمر. قوله رحمه الله: جامع بيع الثمر. تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله: جامع كذا وكذا، فأعادها في كتابه 41 مرة، ومعناها ما ينتظم تحته مسائل متفرقة ترجع إلى ما ترجم به. فقوله مثلا: جامع بيع الثمر، أي جامع لمسائل متفرقة ترجع إلى بيع الثمر. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبن من غنم مسماة إنه لا بأس بذلك، إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فإن شقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. قال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 أصواع، وإن أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصواع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. قال مالك: وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاع، وجعل صبرة الكبيس 10 أصع، وجعل صبرة العفق 12 صاع، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك: فهذا لا يصلح. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسرفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ منه ما بقي من ديناره، إن كان أخذ ثلث دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ 3/4 ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارق حتى يستوفي ذلك منه. وبه قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يواجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. وبه قال مالك: ولا يصح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. وبه قال مالك: تفسير ما كري من ذلك أن يقول الرجل للرجل يسلفك في راحلتك فلانة يركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه، رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. وبه قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. وبه قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكار راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد بالراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. بيع الفاكهة. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد. قوله فيما مضى من رطبها أو يابسها، المناسب مقابلا لليابس الرطب، من رطبها أو يابسها. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما يبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد، فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل، وما كان منها لا يبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترنج والموز والرمان، وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. قال: فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. بيع الذهب بالورق عينا وتبرا. قوله رحمه الله: بيع الذهب بالورق عينا وتبرا، المراد بالذهب والفضة العين أي المال، أي الذي جعل دنانير من ذهب أو دراهم من فضة، والمراد بالذهب والفضة التبر أي الباقي في كسارته مما استخرج من الأرض ولم يسبك بعد، أي الباقي في كسارته، مما استخرج من الأرض ولم يسبك بعد، فهذا يسمى تبر وهذا يسمى عين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا. قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد تقدم أنه إذا وقع في الموطأ فهو يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين، ولا يعكر على هذا ما تقدم في صفحة 834، فإن في الصفحة المذكورة مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم، فإن يحيى بن سعيد بن العاص هنا له ذكر وليست له رواية، فإنما ورد اسمه في القصة ولم تكن له رواية لا موقوفة ولا مقطوعة، وكتب الرواية إنما يعتنى فيها بتراجم من له رواية لا من له ذكر، فمثلا الدجال له ذكر في الصحيحين، ومسيلمة الكذاب له ذكر في الصحيحين، وغيرهما له ذكر في الصحيحين، لكن لا يترجم له في رواة الصحيحين ولا يعد منهما لأنه ليس له رواية فيهما. أما الذكر فبابه واسع، وهذه القواعد إذا أطلقت المراد بها قواعد الرواية، كما ذكرت لكم سابقا أن قواعد الرواية نوعان: أحدهما قواعد إفرادية وهي التي يجري عليها العمل في هذا البرنامج من الإعلام بها، والآخر قواعد مركبة، قواعد مركبة وهي التي تتعلق بصورة الإسناد، كالواقع في البخاري الحميدي عن سفيان، فإنه وإن لم يصرح به هو ابن عيينة قطعا لأن الحميدية لم يروي عن الثوري، ومثل هذا محل بيانه في برنامج آخر بإذن الله. والمقصود أن ما ذكرناه قبل من قاعدة يحيى بن سعيد في الموطأ لا تنخرم لما ذكرناه من علة، فإذا وقع في أسانيد الموطأ ذكر يحيى بن سعيد فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، وأما في الكتب الستة فهم أربعة باعتبار أنسابهم، خمسة باعتبار أشخاصهم، أحدهم الأنصاري هذا، والآخر التيمي، والثالث القطان، والرابع الأموي، وإليهم أشرت بقولي هاي أنور. ألست أبا عائشة؟ معذرة، سم يحيى سعيد في الأصول أربعة، أنسابهم مذكورة مجتمعة، حسنت، قطانهم تيميهم والأموي، حسنت، اثنان والأنصار فيهم ينتمي. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وبه قال مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهى حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. قوله رحمه الله عن حميد بن قيس المكي: تقدمت قاعدة حميد وهي كامل أحسنت أن هذا الاسم لا يقع في أسماء الرواة ولا كناه في كتب الرواية المتقدمة كالموطأ والستة والمسند إلا مصغرا في الأسماء كحميد الطويل وحميد بن قيس، وفي الكنى كأبي حميد الساعدي. وفي الحديث المتقدم قبل عن أبي الحباب سعيد بن يسار: الحباب لم يقع في الموطأ ولا في الكتب الستة إلا بضم حائه، لم يقع في الموطأ ولا في الكتب الستة إلا بضم حائه الحباب، ولم يقع إلا كنية أو اسما لأبي الراوي، ولم يقع إلا كنية أو أبا لاسم الراوي، فليس من رواة الموطأ رجل اسمه الحباب، وإنما في اسم الأبي عبد الرحمن ابن الحباب الأنصاري. وكذا في الكتب الستة ليس فيها رجل اسمه الحباب، وإنما في أسماء آبائهم أو كناهم كأبي الحباب سعيد بن يسار أو كزيد بن حباب، وليس عندهم الحباب بفتح حائه، وإنما وقع هذا خارج الكتب الستة والموطأ كحباب بن صالح من شيوخ الطبراني، كحباب بن صالح بفتح حائه من شيوخ الطبراني سليمان بن أحمد الطبراني صاحب المعاجم المشهورة. وقوله ابن يسار تقدم أنه إذا وقع في الموطأ فهو بالياء التحتانية والسين المهملة، وليس فيه بشار بالموحدة والشين المعجمة. قال الذهبي في المشتبه لما ذكر اسم بشار قال: وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية رضي الله عنه: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. قوله عن زيد بن أسلم، ما قاعدة زيد؟ نعم. إيش؟ إيه أحسنت، إيه أحسنت، لكنها رواية غير متصلة. يقول الأخ: هذا رجل آخر من قرابة مالك، لأن الذي تقدم معنا عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه إلى آخر ما تقدم من الأسانيد، وهنا رواية أخرى عن رجل من أهل بيت مالك وهو جده مالك ابن أبي عامر، لكن هذه الرواية بلاغ، ومالك إنما يروي عن جده بواسطة من؟ عمه، بواسطة عمه أبي سهيل ابن مالك، فرجعت إلى ما ذكرنا من أنه لم يحدث مباشرة عن أحد من بيته إلا عن عمه. وأما هذا البلاغ فإنه منقطع. وأما قاعدة زيد فتقدم أن هذا الرسم إذا وقع في الكتب فالمراد به زيد آخره دال، وليس فيها شيء آخره نون سوى زين بن شعيب المعافري من أصحاب مالك الآخرين عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفه بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفه بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفه بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفه بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. وبه قال مالك أنه بلغ عن قاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع، ولا يباع كالي بناجز. وبه قال مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. وبه قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عدده ويشتري جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. وبه قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإنما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا ما جاء في الصرف. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وبه قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانه ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كري من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه. المراطلة، قوله رحمه الله المراطلة هي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا، هي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. قوله رحمه الله عن يزيد بن عبد الله، تقدم أن ما وقع بهذا الرسم يزيد فهو بالياء التحتانية والزاي المعجمة وليس فيه بريد بالموحدة والرائي المهملة، وإنما في خارج الموطأ كالصحيحين وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. وبه قال مالك: ما راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة للربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. وبه قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعش الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. وبه قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معه تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. وبه قال مالك: تفسير ما كري من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاع من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاع من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. أو أن يقول الرجل للرجل يعني أو أن يقول الرجل للرجل بعني 3 أصوع من البيضاء بصاعين ونصف حنطة شامية، فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاع من شعير يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاع من حنطة بيضاء لو كان لذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. وبه قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يبتاع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع، ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته، فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الردي أن يبيعه بغيره فليبيع على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. العينة وما يشبهها. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وبه قال مالك عن نافع أن حكيم بن حزام أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. قوله رحمه الله أن حكيم بن حزام، تقدم أن حكيما لم يأتي في الموطأ إلا مكبرا بفتح حائه، وليس فيه من الرواة حكيم بضم حائه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايع الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. وبه قال مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له: من أيها تحب أن أبتع لك؟ فقال المبتع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتى يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للمبتع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: تريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. وبه قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. وبه قال مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. قوله رحمه الله

وبه قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد. وبه قال مالك: وإذا اختلف ما يكل ويوزن مما يؤكل ويشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، لا بأس بأن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. قال: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا. وبه قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كشراء بعض ذلك بالذهب وبالورق جزافا. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. وبه قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باع جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتبه من كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. وبه قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكثر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. وبه قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثة أصع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. وبه قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معه الدقيق، فهذا لا يصلح. جامع بيع الطعام. وبه قال مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، أفأعطي بالنصف طعاما؟ فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. وبه قال مالك أنه بلغ وأن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى تبيض. وبه قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك إلى أجل، فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه، فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فتصير الذهب التي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعله بيع الطعام قبل أن يستوفى. وبه قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع. قال مالك: ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. وبه قال مالك: وذلك أن أهل العلم ينزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك، ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له. وبه قال مالك: وإما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر. وإنما فرق بين ذلك أن المزاملة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. وبه قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري الرجل طعاما بربع أو بثلث أو بكسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. وبه قال مالك: ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال لرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثم مرة ولم يفترق على بيع معلوم. وبه قال مالك: وان باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثنيه منه، وذلك الثلث فما دونه، فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابنه والى ما يكره، فلا ينبغي له ان يشتري منه شيئا الا ما يكون يجوز له ان يستثني منه، ولا يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دونه. قال مالك: وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا، الحكره والتربص. قوله رحمه الله: الحكرة هي حبس المبيع، هي حبس المبيع، ويقال له الاحتكار أيضا، ويقال له الاحتكار أيضا. والتربص انتظار الحاجة إليه ليبيعه بسعر غال، انتظار الحاجة إليه ليبيعه بسعر غال. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. وبه قال مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وبه قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن الحكرة ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. وبه قال مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك. وبه قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. قال: وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. وبه قال مالك: ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى من اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبى بعضها بعضا واختلفت أناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. وبه قال مالك: وتفسير ما كري من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاض في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا تشتري منه اثنين بواحد إلى أجل، ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. وبه قال مالك: من سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ما لا يجوز من بيع الحيوان. قوله رحمه الله: ما لا يجوز من بيع الحيوان، تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله: ما لا يجوز من كذا وكذا، وهي ترجمة أوردها 11 مرة في كتابه، وهذه إحداها. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة، عن المضامين والملاقيح وحبل حبلة. فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال. وبه قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك وإنما كري ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كري ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. بيع الحيوان باللحم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وبه قال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان بالشاة والشاتين. قوله عن داود بن الحصين، ما قاعدة الحصين؟ نعم، وش اسمه، ما اسمه أبي حصين؟ أحسن. أن الحصين سواء جاء بأل أو بدون أل فهو مصغر، إلا أبا حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، وأما بالضاد المعجمة فراو واحد هو حضين بن المنذر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد إن كان أرأيت رجل اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد إن كان اشترى آليا حرى فلا خير في ذلك. فقال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك بيع اللحم باللحم. وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحري أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وبه قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والإبل والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كل أثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. وبه قال مالك وأرى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. ما جاء في ثمن الكلب. قوله ما جاء في ثمن الكلب، تقدم أن قول مالك ما جاء في كذا وكذا من أمهات التراجم عنده، فأوردها كم مرة؟ نعم يا أخي، أحسنت، أوردها 168 مرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك أكره ثمن الكلب الضار وغير الضار لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. السلف وبيع العروض بعضها ببعض. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. وبه قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. وبه قال مالك ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقاق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. وبه قال مالك ولا يصح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإن كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى من اثنان بواحد إلى أجل. وبه قال مالك ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. السلفة في العروض. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك الورق بالورق وكره ذلك. وبه قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. وبه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار الرد إليه ما سلفه وزاده من عنده. وبه قال مالك من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالي بالكالي والكالي بالكالي أن يبيع الرجل دينا له والكالي بالكالي أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. وبه قال مالك ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. وبه قال مالك فإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. وبه قال مالك في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب منصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صفتها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثياب هذه إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يتفرقا. قال مالك فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. وبه إلى يحيى قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضي والتبن والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد لا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر. وبه قال مالك ولا خير في اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل. وبه قال مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. وبه قال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يكل ولا يشرب مثل العصفور والنوى والقبط والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف منه واحد اثنان بواحد إلى أجل فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. وبه قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. النهي عن بيعتين في بيعة. وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وبه قال مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. وبه قال مالك أنه بلغه أن القاسي بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. وبه قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين. قال مالك: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. وبه قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. وبه قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا، أو الصيحانية عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا، أو الشامية عشرة آصع بدينار قد وجبت إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، وتجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية، فهذا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد، بيع الغرر. وبه قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قوله رحمه الله عن أبي حازم، تقدم أن ما كان منه في الموطأ فهو بالحاء المهملة وليس فيه خازم قط، وإنما هو في أسماء جماعة خارج الموطأ، من أشهرهم محمد بن خازم الكوفي، أبو معاوية الضرير، الراوي عن الأعمش، أكثر مسلم من حديثه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول له رجل: أنا أخذ منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجد ذهب البائع من المبتاع عشرين دينارا. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزالت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. وبه قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. وبه قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل: ثمن شاة الغزيرة ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين ولما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. وبه قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بالدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراه حب الباني بالسريخة فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب الباني هو السريخة، ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السريخة. وبه قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجره بقدر ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت في هذا أجره بقدر ما عالج من ذلك، وللمبتاع في هذا أجره بقدر ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. وبه قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم عنده المشتري فيقول البائع: ضع عني، فيأبى البائع ويقول: بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا، الملامسة والمنابذة. وبه قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قوله رحمه الله عن الأعرج، تقدم إيش؟ ارفع صوتك. أحسنت. تقدم أنه إذا وقع ملقبا في الموطأ فهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. وقوله عن محمد بن يحيى بن حبان، ما قاعدة حبان؟ نعم يا أخي، هذا الأخ بس القريب. نعم، انتقل. أنما في الموطأ حبان فهو واسع بن حبان بفتح حائه، أنما وقع في الموطأ حبان فهو بفتح حائه، وليس فيه أحد بكسر حائه حبان. والواقع في الموطأ كذلك رجلان، هما أحسنت، هما واسع بن حبان وابن أخيه محمد بن يحيى ابن حبان. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. وبه قال مالك: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. وبه قال مالك: بيع العدان على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه أو الثوب في طيه وما أشبه ذلك، فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدان على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة، بيع المرابحة. وبه قال مالك: الأمر عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. أجر إذا صارت لا بالفتح، إنه لا يحسب فيه أجر، إذا كانت لا يحسب فيه أجر، لكن هو ضم الفعل ضم ياءه، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة. نعم أحسن الله إليكم. إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. وبه قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب فيه ربح، فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضى على شيء مما يجوز بينهما. وبه قال مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب وبالورق والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم فكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. وبه قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار للعشرة 11، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه 90 دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك 100 دينار و10 دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على 90 إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا. وبه قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي 100 دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت 120 دينارا خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاع به لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج، البيع على البرنامج. قوله رحمه الله: البيع على البرنامج، البرنامج بفتح بائه وكسر ميمه، ويأتي أيضا بفتح بائه وفتح ميمه، ويأتي أيضا بكسر بائه وكسر ميمه، وهو معرب برنامه، وهو معرب برنامه آخرها ميم فهاء، والمراد بها الورقة التي يكتب فيها تفصيل البضاعة المباعة، الورقة التي يكتب فيها تفصيل البضاعة المباعة. فكان التاجر يقدم بتجارة كثيرة في قافلته ثم يدون أسماء السلع في ورقة فيقرأها على التجار، فسميت هذه بالبرنامج، ثم استعمل اسم البرنامج في الإعلام بالخطة، فالخطة يقال لها برنامج. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: لما عندنا في القوم يشترون السلعة البزاوي الرقيقة، فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظروا إليه رأوه قبيحا واستغلوه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. وبه قال مالك في الرجل تقدم وبه قال مالك في الرجل تقدم له تقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل الناس عليه عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له، بيع الخيار. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يتردان. وبه قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كريا فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له، إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه. وبه قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان بالثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير، إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها المشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدعي على صاحبه ما جاء في الربا في الدين. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله. قوله رحمه الله عن عبيد أبي صالح تقدم أنه ليس في أسماء المحدثين إلا بضم عينه عبيد، وليس في أسمائهم عبيد، وإنما في أسماء الشعراء كعبيد بن الأبرص. وقوله عن بسل بن سعيد تقدم أن ما كان منه في الموطأ فهو بالسين المهملة كبسل بن سعيد وبسل بن محجن، وليس في الموطأ بشر بالشين المعجمة. وقوله عن أبي الزناد تقدم أنه لا يأتي بالنون عوضا الياء في هذا الموضع إلا هذا الرجل أبو الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عثمان بن حفص بن خلد وبه قال مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونهى عنه. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال أتقضي أم تربي فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. وبه قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعدما حله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. وبه قال مالك في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب150 إلى أجل. قال مالك هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك وإنما كري ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه 100 الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة أو يزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه لا يصلح وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوا في حقوقهم وزادوهم في الأجل. جامع الدين والحول. قوله رحمه الله جامع الدين والحول المراد بالحول الإحالة على أحد غيره المراد بالحول الإحالة على أحد غيره وهي المسمات بالحوالة المسمات بالحوالة. وتقدم أن قول مالك جامع كذا وكذا من أمهات التراجم التي أوردها في كتابه 41 مرة. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وبه قال مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. وبه إلى يحيى قال قال مالك في الرجل الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. وبه قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله. قال مالك إنه ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه وإنما كري الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فإن كان إلى أجل فهو مكروه والاختلاف فيه عندنا. وبه قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال وتفسير ما كري من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال وفي ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح. وبه قال مالك إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يتسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها فكأنه يبيع 10 دنانير نقدا ب15 دينارا إلى أجل فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة ما جاء في الشركة والتولية. قوله رحمه الله ما جاء في الشركة والتولية التولية وكل الأمر إلى من وليه فيما اشتراه بما اشتراه وكل الأمر إلى من وليه فيما اشتراه بما اشتراه أحسن الله إليكم. وبه قال مالك: في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. وبه قال مالك: فالأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك ولم يقبض إذا كان ذلك في النقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. وبه قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت فيه ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينزعها من أيديهما، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشركه بيعه الذي باعه السلعة، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البيع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. وبه قال مالك: في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسرفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو ماتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعه. وبه قال مالك: ولو أن رجل امتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر، ما جاء في إفلاس الغريم. وبه قال مالك: عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. وبه قال مالك: عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. وبه قال مالك: في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع يحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء فذلك له. وبه قال مالك: من اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون الغرماء بقدر حصة البنيان. وبه قال مالك: تفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1000 درهم و500 درهم فيكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. وبه قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له وهذا العمل فيه. وبه قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصه شيئا وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وبه قال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك، ما يجوز من السلف. قوله رحمه الله ما يجوز من السلف، تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما يجوز في كذا وكذا أو من كذا وكذا، وأنه أوردها 14 مرة وأنه أوردها 14 مرة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله عليه السلام أن أقضي الرجل بكرة. فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيار الرباعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. وبه قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط أو وئي أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وئي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وئي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به ما لا يجوز من السلف. وبه قال مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: فأين الحمل، يعني حملانه. وبه قال مالك: أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: السلف على 3 وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجر، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة بها نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. وبه قال مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. وبه قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد، فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح. وتفسير ما كري من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية وتفسير ما كري من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينه فذلك لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. قوله رحمه الله: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، تقدم أن هذه الترجمة فرع عند الإمام مالك من ترجمة كبرى، وهي النهي عن كذا وكذا، وأنه أوردها إبراهيم، وأنه أوردها 21 مرة. وأما على صيغة الفعل ما ينهى عنه فلعله أوردها 4 مرات. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وبه قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهي عنه والله أعلم. قوله في الحديث المتقدم ولا تصر الإبل مما يغمض ضبطه، ولذلك أشار بعض حذاق المحدثين إلى إمكان ضبطه عند ذكره، قال كقوله تعالى فلا تزكوا، تصر كقوله تعالى فلا تزكوا، لأن من الناس من يقرأها بفتح التاء تصر، وضبطها الذي يذكرك بها كقوله تعالى فلا تزكوا. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة. وهذه القواعد هذه من إن صحت التسمية من تقنيات الحفظ، يعني الآليات التي تجعل الإنسان سريع الحفظ قويه، أن يجعل أصولا تضبط ما يحفظه، كالذي ذكرته لكم مرة أن تهامة بكسر التاء وليست بضمها تهامة، لأن تهامة اسم لمن خفض من الأرض، ومن خفض يناسبه علامة الخفض وهي الكسر. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. وبه قال مالك ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وقال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. جامع البيوع. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قال فكان الرجل إذا بايع قال لا خلابة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقل المقام بها. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن أحب الله عبدا سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. وبه قال مالك وبه إلى يحيى قال قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من عروض جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. وبه إلى يحيى قال قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قوم صاحبها قيمة فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، فإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. وبه قال مالك مثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمن الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإكلة. وبه قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء سميه فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال لا بأس بذلك. كمل كتاب البيوع والحمد لله على حسن عونه، وصلى الله على محمد وعلى آله. كتاب القراض. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. باب ما جاء في القراض. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل، ثم قال لو أقدر لكم على أمر أنفعكما فيه، ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح، فقال وددنا ففعل، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال، فلما قدم باع فأربحا، فلما دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فقال لا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال وهلك لضمناه. فقال عمر أديه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا. فقال عمر رضي الله عنه: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. وبه قال مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما ما يجوز في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص بالمال، إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. وبه قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. وبه قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسيد حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه، ما لا يجوز في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ذلك أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. وبه قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. وبه قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز لغيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ما يجوز من الشرط في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك. قال: ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. وبه قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا وكثيرا فإن كل شيء من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين، ما لا يجوز من الشرط في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه، إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي الذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ، ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء. إذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال. أحسن الله إليكم. فإذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله. والقراض جائز على ما تراضي عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. وبه لا يحيى قال قال مالك لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يجوز إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه. فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سنعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا. فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. وبه قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح، خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له رسولا بأجر ليس بمعروف. وبه قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال مالك لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل. وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتع به إلا نخلا أو دواب يطلب ثمر النخل أو نسى الدواب ويحبس رقابها. قال مالك لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. وبه قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره. القراض في العروض. وبه إلى يحيى قال قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، ولا تنبغي المقارضة في العروض إلا ما يكون على أحد وجهين، إما أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها، أو يقول اشتري بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرض الذي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرد، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص، فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتري بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح، فإن جهن ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نض واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. الكراء في القراض. وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل دفع إليه مال قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد للتجارة فبارى عليه وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله. قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. التعدي في القراض. وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فحملت ثم نقص المال قال إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده. وبه قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال. وبه قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه، قال إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس ماله، وكذلك يفعل بكل من تعدى ما يجوز من النفقة في القراض. وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره ويستاجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فله أن يستاجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما تجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال لنفسه، قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال ما لا يجوز من النفقة في القراض. وبه قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، إنه لا يهاب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وهو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة، إن كان ذلك شيئا له مكافأة. الدين في القراض. وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال، قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمنا أعلى ذلك، فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوا فلهم منه من الشرط والنفقة مثل ما كان يبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه. البضاعة في القراض. وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا واستسلف منه صاحب المال سلفا وأبضع معه صاحب المال سلفا وأبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك إن كان صاحب المال إنما أبضع معه وهو يعلم أنه لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله، فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل صاحب المال ليقر ماله في يديه أو إنما يصنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم السلف في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا، قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله ثم يدفعه إليه قراضا أو يمسكه. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه لا يجوز ولا يصلح. المحاسبة في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. وبه قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا، والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذون حصته من الربح، قال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حظه وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي، قال: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس ماله ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء ويحبسه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يديه. جامع ما جاء في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلف في ذلك، قال: لا ينظر في قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، البصر يعني العلم، صححوها. أحسن الله إليكم. قال: لا ينظر في قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. وبه قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقاله: عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت ذلك لأن تتركه عندي، قال: لينتفع بإنكاري بعد إقراره أنه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. وبه قال مالك: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئا، وما قلت لك ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك. وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قرضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قرضتك على أن لك الثلث، قال مالك: القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال قراض مثله، وكان ذلك نحو مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله. وبه قال مالك في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بيع السلعة، فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع. قال المقارض بل عليك وفاء حق هذا. أحسن الله إليكم. وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لصاحب المال القراض إن شئت فود 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى وإن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. وبه قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك كل شيء من ذلك كان تافيا لا خطب له فهو للعامل ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك. وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذك أو الشاذكونة أو أشباه ذلك مما له ثمن. فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. كمل كتاب القراض والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا انتهاء القراءة في هذا المجلس. وقبل ختمه أود الإنباه إلى أمور تقدمت. أحدها تقدمت قراءة حديث ليس من رواية يحيى وهو رقم 1726. فهذا الحديث في المجلد السابق أدخله محقق هذا الكتاب من النسخة المطبوعة ومن رواية أبي مصعب الزهري وليس هذا الحديث من رواية يحيى وهو حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فإن هذا الحديث ليس من رواية يحيى وبه جزم ابن عبد البر في كتاب التمهيد فينبغي اطراحه من هذه الرواية والخلط بين الروايات مما لا ينبغي. فهذا هو كتاب الموطأ برواية يحيى ابن يحيى فذلك الحديث الذي تقدم ليس من الرواية. وكان المتقدمون إذا وجدوا شيئا من هذا وضعوه بين معقوفتين ثم كتبوا ليس من الرواية حتى يعلم أنه مما يطرح ولا يقرأ. والأمر الثاني تقدم في هذا المجلد في الصفحة 91 بعد 700 فقال له عمر أسألك برب هذه البنية وذكرت لكم أن الذي أحفظه في لسان العرب هو الضم والكسر فإن العرب تقول عن البناء بنية وبنية ومن أهل العربية من فرق فقال البنية في المحسوسات والبنية في غيرها والمشهور عندهم التسوية في ذلك. وأما البنية فوجدتها عندهم علما على الكعبة فإنهم يسمون الكعبة البنية وقالوا كغنية فالبناء إذا أريد قيل البنية أو البنية وأما الكعبة فخصوها باسم البنية يكون هذا الضبط صحيحا على إرادة الكعبة وأن البنية تختص بالكعبة. وثالثها وقع في الصفحة 12 بعد 800 في هذا المجلد في السطر الأول مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ هكذا بضم الواو مفتوحة وصوابها معوذ 12 بعد 800 صفحة قلناها ثلاثا 12 بعد 800 أن ربيع بنت معوذ بكسر الواو مشددة لا بفتحها كما أثبته صاحب الكتاب. غدا إن شاء الله تعالى نستكمل هذا المجلد ونأتي على آخره ومن المؤمل أن نختم درس الموطأ يوم الجمعة والله أعلم لكن هذا من المؤمل وربما نتأخر يوما ولا يكون ذلك قادحا فيما اشترطنا كما قلت لبعض الإخوان فإن الذي يخل بالشرط لو تجاوزنا 20 وهذا لا يمكن لو تأخرت القراءة إلى 20 وبقي شيء فإننا نوقف القراءة، لأن بعض الإخوان يكون قد ارتبط بحجز طيران لا يمكن تأخيره، لكن إن قضينا قبل ذلك فذلك فضل الله عز وجل علينا جميعا. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في مجلس أو مجلسين بعد الموطأ، سنقرأ 6 كتب تتعلق بالموطأ، وهي شديدة النفع عظيمة القراءة لمن استفاد منها فيما يتعلق بالموطأ. وأحدها كتاب طبع قبل 70 سنة تقريبا اسمه المقدمة إلى موطأ الإمام مالك للعلامة محمد بن علي السنوسي الجغبوبي الليبي رحمه الله تعالى، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.